أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل